السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا المجلس 23 من شرح بطاقات التعريف بسور المصحف الشريف، وما زلنا في أواسط المفصل، وصلنا تحديدا إلى سورة البروج، ونأخذها قطعة كاملة من البروج إلى نهاية الليل. لا نقرأ كل سورة وحدها، وإنما نتكلم عليها مجموعة كما كان الحال بالأمس تقريبا. هذه السور كلها مكية، وما ورد من استثناء في بعضها لم يصح من البروج إلى الليل، وهي تذكيرا البروج فالطارق فالأعلى فالغاشية فالفجر فالبلد فالشمس فالليل، بها ينتهي أواسط المفصل، تنتهي سور أواسط المفصل بالليل على القول المشهور. وأما الأسماء فكذلك، معظم هذه السور باسم واحد، وبعضها له أكثر من اسم، تعود بقية أسمائها إلى مطالعها، كما هو الحال في الأعلى فإنها تسمى سبح. وكلها من المفصل، وليس لواحدة منها فضل خاص إلا ما كان من الأعلى والغاشية، فإن للنبي صلى الله عليه وسلم اهتماما ظاهرا بهاتين السورتين، كان يقرأهما في مواضع مختلفة. من ذلك أنه كان يقرأ في العيدين وفي الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وبسورة الغاشية، الأتاك حديث الغاشية، بل أحيانا يجتمع العيد والجمعة في يوم واحد فيقرأ بهما في الصلاتين في العيد وفي الجمعة، والأعلى مع ذلك تقرأ في الركعتين اللتين قبل الوتر. وكأنه فاتني أن أذكر هذا الموضع في قراءتها في الفضائل. وسورة الأعلى إذا نظرنا إلى اسمها فهو يذكر بأنها تتحدث عن الرب الأعلى، وتذكر الرب الأعلى في الجمعة وفي العيد وفي آخر الليل أو قبيل الوتر له فوائد ظاهرة لمن تأمل. وأما موقع هذه السور أو تناسب ترتيبها، وقد ذكرت من قبل أنني أكتفي كما اكتفى السيوطي بأدنى مناسبة، يقول سورة البروج ذكرت فيها السماء وهذا متناسب مع الانشقاق، ثم جاءت الطارق وذكر فيها السماء أيضا هي متناسبة مع البروج، مع مناسبة أخرى وهي أن سورة البروج بدأت بذكر كيد الكافرين للدين أصحاب الأخدود، وفي آخر الطارق إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فعاد آخر الطارق على أول البروج. ثم تتكامل سورة الطارق مع الأعلى من جهة ذكر خلق الإنسان والنبات، فالإنسان والنبات ذكر خلقهما في سورة الطارق، وفي سورة الأعلى ذكر الخلق عموما وذكر النبات والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، وبين السورتين على هذا تكامل. وذكر في آخر الأعلى شيء من أحوال الآخرة، فجاءت الغاشية تفصل في أحوال الآخرة، وفي آخرها عودة إلى ذكر المخلوقات وهذا يتناسب مع الأعلى. وبعد أن ذكر في آخر الغاشية إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم، قامت سورة الفجر على قوله تعالى إن ربك لبالمرصاد، وهذا متناسب مع كون الحساب عليه سبحانه وتعالى. ثم جاءت سورة البلد وفيها ما يقابل ما ذكر في سورة الفجر، ففي سورة الفجر كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين، وفي سورة البلد الحث على خلاف ذلك، اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة. فذكر في البلد مع ذلك أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة، وأعيدت الإشارة إليهم في سورة الشمس قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وأما الليل آخر سورة معنا فإن من مناسبتها مع الشمس التناسب في الاسم، الشمس والليل بينهما تناسب وبعدهما الضحى كذلك. وأما أسباب النزول في الحقيقة هذه السور التي معنا اليوم لم يرد فيها سبب النزول أو لم يثبت فيها سبب النزول إلا في سورة الليل، فإنها نزلت في أبي بكر الصديق، وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. فنزلت فيه إذ كان يفتدي بماله ضعفة المسلمين الذين كانوا يعذبون في مكة. وإذا ذهبنا إلى ترتيب نزول هذه السور فإننا نجد أن عددا منها متوسط في النزول في العهد المكي خلافا للأعلى والليل، فالأعلى والليل نزلتا مبكرتين، فالأعلى تعد السابعة والليل تعد الثامنة، من أوائل ما نزل. وبقية السور غالبا في وسط العهد المكي بخلاف الغاشية إنها تعد السادسة والستين، هي متأخرة النزول والله أعلم. والذي لا أخفيه أبدا أني عندما كتبت هذا الكتاب رأيت أنه يحتاج إلى سنين طويلة في تحريره ليكون دقيقا من كل وجه، تحرر أسباب النزول وتحرر تأريخ النزول إلى غير ذلك، ولكن قدر الله وكلمني من كلمني ومنهم بعض مشايخي وقالوا أخرج الكتاب ثم نقحه على مهل. ولذلك كثير من المسائل تستحق كثيرا من الدراسة، ولعلي ذكرت من قبل أن مثل هذا الموضوع، موضوع السور عموما بغض النظر عن المداخل التي اخترتها واختار غيري ممن كتب غيرها، المهم أن العودة إلى موضوع السورة ومقاطعها وفضائلها إلى آخره مرة بعد أخرى هذا مشروع يستغرق العمر. أسأل الله أن يعينني وإياكم على تدبر القرآن العظيم. ثم نقف مع مقاطع هذه السور وهو أكثر ما نطيل فيه شيئا ما، وهذه السور باعتباري أنها من أواسط المفصل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من قراءتها في صلاة العشاء يسمعها للمؤمنين. وأحث نفسي وكل من يصلي بالناس أن يحرص على هذه السنة، فقد كادت لا أقول تهجر ولكنها قلت كثيرا، قلما أصلي العشاء خلف إمام فيقرأ في الركعة الأولى بسورة من أواسط المفصل وفي الركعة الثانية بسورة أخرى. وعن تجربة، وأنا الآن منقطع عن الإمامة من مدة، ولكن عندما كنت إماما من أعظم ما يفهمك هذه السور أن تقرأها كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها، تتم كل سورة في ركعة من هذه الأواسط التي لا تشق على الناس، بل في حديث معاذ المشهور أحاله على مثل هذه السور من أواسط المفصل. ونبدأ بسورة البروج، فقسمت إلى مقطعين. المقطع الأول، أما المقطع الأول فبدأ بالقسم بالسماء، واليوم والشهود على لعن أصحاب الأخدود، والسماء ذات البروج، واليوم الموعود، وشاهد ومشهود، قتل أصحاب الأخدود. ولو تأملت في هذه الأقسام لوجدت أنها يعني دالة على يوم القيامة، ونسة للمبتلين في الدنيا، لأن هذه السورة تتكلم عن استضعاف المؤمنين وأن الله ناصرهم ولو بعد حين، وأن العاقبة لهم ولا شك. قتل أصحاب الأخدود، وبين جرمهم أنهم إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وذكر عاقبة الفريقين. وفي المقطع الثاني مطلع خبري مؤكد، وهو قوله تعالى إن بطش ربك لشديد. هنا جاء التهديد الشديد لهؤلاء، إنه هو يبدئ ويعيد. ومع هذا التهديد الشديد يقول جل في علاه سبحانه ما أكرمه، وهو الغفور الودود، يغفر لمن تاب ولو خد الأخدود، يغفر، بل هو مع كونه الغفور الودود، من يغفر لك من البشر يسامحك، يغفر لك، يتجاوز عن خطائك، لكن لا يحبك بعدها. والودود هنا تأتي بمعنى المحب والمحبوب. والمهم أن الذي يتوب يغفر الله له ويحبه سبحانه وتعالى، وهو يحب التوابين. قال والتعريف بالله تعريفا يجمع بين الدعوة للتوبة والتهديد، ما هو ظاهر، مع التذكير بحديث فرعون وثمود، لأنهم قوم عذبوا المؤمنين أو آذوهم ونالوا منهم وكانت العاقبة عليهم. والتأكيد لاستمرار الكفار على كفرهم، والعياذ بالله، والعياذ بالله. قال بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط. والختم بالثناء على القرآن المجيد، وهذا الختم لطيف، إذ يذكرنا، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، أن المؤمنين مهما استضعفوا في أي عصر من العصور لا بد أن يبقى القرآن مجيدا محفوظا. وهذا ملاحظ في كل زمان ومكان، يؤذى أهل الإسلام ويفعل بهم ما يفعل ويبقى القرآن، ينتهي جيل ويخرج جيل وتضعف الأمة وتقوى ويبقى القرآن، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. وجاءت الجمل اسمية، ويستشف من السياق الديمومة، وهو كذلك، هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. مهما رأيت ضعف المسلمين واستضعافهم فاعرف أن العاقبة لهم، وأن جزاء الصابرين المفتونين المعذبين الجنة، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير، هكذا قال هنا، ولعله الموطن الوحيد ذلك الفوز الكبير، خصه بهذه السورة فيما أذكر. ومع كل هذه البلاءات يبقى القرآن. ثم جاءت سورة الطارق وبدأت بالقسم، وتقسم إلى مقطعين كلاهما يبدأ بالقسم، والسماء والطارق ثم والسماء ذات الرجع. قال ففي المقطع الأول المطلع القسمي بالسماء والطارق وهو النجم الثاقب، أن على كل نفس حافظة، والاستدلال على اليوم الآخر بحفظ الله للإنسان وببدء خلقه مع التذكير بابتلاء السرائر وضعف الإنسان ذلك اليوم، فما له من قوة ولا ناصر. وفي المقطع الثاني المطلع القسمي بالسماء والأرض، أن القرآن فصل، والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع، إنه لقول فصل. ومن اللطيف هنا، والحقيقة أن كل قسم فيه لطافة، لكن يصعب هنا أن يشار لكل شيء أو أن استحضر وأعرف كل مناسبة، لكن ذكر الطاهر بن عاشور هنا، قال السماء ذكرت في أول السورة، لكن هنا قال والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع، هذا إشارة إلى المطر وإلى تصدع الأرض وخروج النبات. قال وذكر من أحوال السماء ما له مناسبة بالمقسم عليه، المقسم عليه إنه لقول فصل، القرآن يفصل بين الحق والباطل. قال وهو الغيث الذي به صلاح الناس، فإن إصلاح القرآن للناس كإصلاح المطر. لما كان القسم على أن القرآن فصل، ذكر من أحوال السماء ما يناسب ذلك من نزول الغيث وخروج النبات، لأنه كما يصلح عيش الناس بالغيث يصلح دين الناس وحياتهم وكل أمورهم بالقرآن الكريم. قال والختم بالحديث عن الكافرين وكيدهم الضعيف، وكما قلت هذا متناسب مع البروج، إنهم يكيد كيدا وأكيد كيدا، فما هي للكافرين أمهلهم رؤيا. ثم تأتي سورة الأعلى، قد قلت إن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها في العيد والجمعة، والعلماء ذكروا التكبير وسره في العيد، إذ النفس تعلو باللباس الجديد والبهجة التي تحصل وهي مشروعة، فيكبر معها حتى يتضع، ويقرأ النبي صلى الله عليه وسلم ونحن له أتبع. وهذه السنة ربما يعني في صلاة العيد بالذات يحرص عليها الأئمة والحمد لله، الأعلى والغاشية. فالأعلى يزول معه كل علو لغيره، كل مذكور سينسى، كل مذكور سيفنى، ليس غير الله يبقى، من علا فالله أعلى. فسورة الأعلى لها هيبة، لها هيبة في هذا المقام، وتجعل الإنسان يتضع. والحقيقة أن صلاة العيد تستحق نظرا طويلا، ربما يغفل الإنسان عن رسائلها من التكبير وغيره، مع أن هذه الرسائل بإذن الله حصن حصين لمن تأمل فيه من الوقوع في العيد. فإن بعض الناس يقول صراحة، بعضهم قالها لي، يقول في العيد يعني في رمضان تقرب إلى الله كثيرا، وفي العيد يقول ارتكست وانتكست، يعني دخل في معاصي كثيرة. لا أتكلم عن ما يدندن حوله البعض، وليس بصحيح أن الإنسان يكون في شوال أفضل من رمضان، لا هذا ليس صحيحا، لكن أن يرتكب الآثام في العيد حجة أنه عيد، هذا ما فقه العيد ورمضان وما فقه صلاة العيد وما فيها من المعاني. والتكبير فيها له هيبة عظيمة، والتكبير داخل صلاة العيد، تكبيرات المكررة كما هو معلوم لا هيبة عظيمة في القلب، نسأل الله أن يحيي قلوبنا. سورة الأعلى فيها ثلاثة مقاطع، الأول ثنائي والثاني والثالث خبريان. يقول الله سبحانه وتعالى سبح اسم ربك الأعلى، فبدأ بالثناء بتسبيح الرب الأعلى، الأمر بتسبيح الرب الأعلى والتعريف به، هذا أحسن تعريف مر بي ولن يمر بي أحسن منه للأعلى. من هو الأعلى؟ الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء. هذا تعريف لا نظير له، البشر يحاولون كتابة التعريف ولكن الأعلى يعرف نفسه. تأملوا في هذا التعريف وهو بمثابة الأمثلة لأمور تدل على علو الله سبحانه وتعالى، وإن كان اسم الأعلى تظهر آثاره في السورة كلها بعد ذلك، وفي المقطع الثاني المطلع الخبري: سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. وعدان ووعد عفوا ووعد لرسول الله صلى الله أو ووعدان لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالتيسير وعدم النسيان. سنقرئك فلا تنسى، سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. وهذا من علوه سبحانه وتعالى. وهذه الآية طبعا تتكلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن في كل حياتك كل ما تنجزه تنجزه بإذن الله، والذي لا تنجزه كما تريد لا تنجزه لأن الله لم يشأ ذلك. وهذا من علوه سبحانه وتعالى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. كلما أردت ولم تستطع تذكر هذه الآية: سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. تذكر أنه الأعلم، اتضع له واطلب منه. والأمر بالتذكير، فذكر إن نفعت الذكرى، والإشارة إلى الموقف من الذكرى: سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى. ثم ذكر عاقبة من لا يذكر ويتجنبها الأشقى الذي يصل النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى. وفي المقطع الثالث المطلع الخبري المؤكد بقد: قد أفلح من تزكى، وبيان عاقبة المتذكر: ذكر اسم ربه فصلى. ثم بيان سر ربط من رفض الذكرى: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. وهذه حقيقة معلومة قديمة، لذلك قال إن هذا لفي الصحف الأولى. فداؤنا الدوي هو: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. ومن عرف الأعلى لم يتطلع إلى غيره، فالعلي الأعلى لا يمكن أن يفكر أحد في سواه إلا إذا دلت همته ونسي أنه العلي الأعلى. ثم تأتينا سورة الغاشية وفيها مقطعان استفهاميان. الأول: هل أتاك حديث الغاشية؟ تشويق. وذكر الغاشية وذكر حال الفريقين يومئذ: وجوه يومئذ ناعمة سعيها راضية. ثم قال: وجوه يومئذ خاشعة آمنة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. ثم قال: وجوه يومئذ ناعمة، يعني بدأ بذكر الوجوه الخاشعة ثم ذكر الوجوه الناعمة. نسأل الله يجعلنا من أصحاب الوجوه الناعمة. وهذا ينبه إلى شيء مهم جدا يا أخوان: صلاة العيد وكذلك صلاة الجمعة لابد أن يتذكر فيها النعيم والعذاب جمعا بين الخوف والرجاء. يعني تصور لو الإنسان في العيد، يعني هذا كل من فقه صلاة العيد وقرأ صلى صلاة العيد وفقه ما يقوله الإمام سيتذكر الوجوه الناعمة وسيتذكر الوجوه الخاشعة العاملة الناصبة. فليس العيد مع البهجة التي فيه بمعزل عن الآخرة التي هي المصير. هذا يعني مما يستشف من هذه الآيات والقراءة النبي صلى الله عليه وسلم لها، وهو أمر يعني يحكم المسلم. أيام العيد هي من أيام العمر، وهي من الأيام التي يختبر فيها الإنسان كبقية أيام العام، وليست حالة استثنائية. يستثنى شيء من اللهو المباح لا شك، لكن أن نخوض في المحرمات بحجة أنه عيد، أصلا هو عيد مرتبط عيد الفطر، يعني مرتبط بعبادة الصوم. عموما لا نخرج إلى هذا. المطلع الاستفهامي الثاني: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ ولفت النظر إلى السماء والجبال والأرض والإبل الدالة على خالقها. ومناسبة هذا هنا أنها تدل على قدرة الله سبحانه وتعالى العظيمة التي تجعلك تعرف أنه قادر على البعث، وأن ما ذكر من نعيم وعذاب هو في قدرة الله سبحانه وتعالى. وهذا أشار إليه أحسن إشارة المهايمي في تفسيره الحقيقة، في تفسيره يعني الذي لا يكاد يسمع به أحد، وهو تفسير مختصر طبع قديما ولا أعرف أن له طبعة جديدة، ويكاد لا يوجد إلا في الشبكة، لا يكاد يوجد في يعني ورقية مطبوعا، وهو معتن بالمناسبات جدا مع الاختصار، لكنه يحتاج إلى متمكن يخرجه محققا مدققا. وأشار إلى علاقات لطيفة بين هذه المخلوقات وبين نعيم الجنة وما ذكر في الآيات قبل ذكر أفلا ينظرون. والفاء تدل على الارتباط، وهذا معروف معلوم ولا ينبغي تجاهله والبدء من وسط السورة، بل الكلام مترابط مع ما بعده وقبله. قال: وحصر مهمة النبي صلى الله عليه وسلم في التذكير وبيان أن الذي يتولى الحساب هو العليم الخبير الذي إليه المآب والمصير. وهذا متناسب جدا مع سورة الفجر التي قلت إنها تدور حول إن ربك لبالمرصاد، كأن هذه الآية تجمع كل ما في السورة. قال: سورة الفجر تقسم إلى ثلاثة مقاطع: قسمي فشرطي فرجعي. أما القسمي ففيه المطلع القسمي بالفجر وليالي عشر والشفع والوتر. لاحظوا أن هذه الآيات التي تتكلم عن مخلوقات الله، الأوقات هذه الفجر وليالي عشر، تؤكد لك أن هناك مدبرا للكون في كل يوم. وبين الفجر خاصة في رمضان لأجل السحور وكذا، أنظر في التقويم وأنظر في الوقت الذي يريد الله فيه أن يبزغ الفجر بحسب اجتهادات البشر. يقولون في الخامسة وخمس دقائق هم يصفون شيئا من آثار قدرة الله. هذا الرب الذي يصرف الفجر، يبزغ الفجر بأمره، والليالي العشر تأتي بأمره، والشفع والوتر مخلوقاته، سبحانه وتعالى مطلع علينا. وهذا الطلوع للفجر يذكرنا به. الخنساء تقول: يذكرني طلوع الشمس صخرا. وينبغي أن نقول: يذكرنا طلوع الفجر ربا يدبر أمرنا في كل حين سبحانه وتعالى. هذه مذكرات، وفي كل لحظة يدبر أمرنا، لكن عندما تأتي لحظة فارقة طلع الفجر، طلع الفجر بأمر الله. تذكر الله سبحانه وتعالى، وتذكر أنه بالمرصاد. هذه المخلوقات تذكر بخالقها وهو سبحانه وتعالى بالمرصاد. ثم ذكر إهلاك عاد وثمود وفرعون، وهذا أوضح في كونه بالمرصاد، أوضح والثاني واضح، ولكن نجهل يعني نغفل عنه. آيات الله التي تنزل بإهلاك الظالمين أوضح لنا، وإلا فإن في كل شيء له آية سبحانه وتعالى. وآخر آية في المقطع هي: إن ربك لبالمرصاد. فما قبلها متناسب معها جدا، سواء الآيات الكونية أو الآيات التاريخية التي وقعت في إهلاك الظالمين. وفي المقطع الثاني المطلع الشرطي، وهو قوله تعالى: فأما الإنسان. وهذا يصور حال الإنسان وأنه ينسى أن ربه بالمرصاد. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه. هذا المطلع الشرطي التقسيمي: فأما وأما، والتعريف بأحوال البشر التي لا يفقهون فيها عن الله. إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، يبقى مع الظاهر ابتلاه ربه أكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا. قال مع بيان حقيقة الإكرام والإهانة، لأنه قال كلا، يعني ليس الأمر كذلك، بل لا تكرمون اليتيم، وإن الذي يكرم اليتيم أكرمه الله، والذي لا يكرم اليتيم أهانه الله. هذه حقيقة الإكرام والإهانة، والآيات في ذلك يعني سبحان الله. دائما يمر الإنسان بما ظاهره إكرام أو إهانة فينشغل بالإكرام والإهانة وينسى أنه ابتلاء بالاثنين. وفي المقطع الثالث المطلع الردعي: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، وبيان لما يصيب الأرض يوم القيامة بعد أن كان هو سبحانه وتعالى يعني الله بالمرصاد، ولكن يأتي اليوم الذي يحاسب فيه العباد. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، وذكر مجيء الرب سبحانه وتعالى، والمجيء بجهنم، مجيء يومئذ بجهنم. ومن العجيب أن القلب يرتجف من جيء يومئذ بجهنم أكثر من أحيانا، وتلاحظ هذا في التلاوة: وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم. تجد أن الهيبة تزيد هنا، مع أن مجيء الرب ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. وندم الإنسان يقول: يا ليتني قدمت لحياتي، وشدة عذاب الله للكفار. وهذا متناسب: إن ربك لبالمرصاد في الدنيا وفي الآخرة، فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. وتبشير صاحب النفس المطمئنة الذي نجح في اختبار الدنيا عندما جاءه الإكرام والإهانة، وهو الذي يتذكر أن الرب بالمرصاد. ثم ننتقل إلى سورة البلد، وتقسم إلى مقطعين: قسمي فخبري. وفي المقطع الأول المطلع القسمي: لا أقسم بهذا البلد، المسبوق بلا، والتذكير بقدرة الله على العباد عن طريق لفت الأنظار إلى المخلوقات والأقدار. المخلوقات ووالدي وما ولد، والأقدار وأنت حل بهذا البلد، على قول يعني النبي صلى الله عليه وسلم وحلت له مكة، أو هو حال في مكة، ومكة آية من آيات الله إلى يومنا هذا، آية من آيات الله. ما الذي يأتي بالناس يدفعون أموالهم ويتركون أهليهم باكين فرحين مسرعين إلى بيت الله الحرام؟ هذا آية من آيات الله على قدرته سبحانه وتعالى. وهو حل بهذا البلد صلى الله عليه وسلم، ووالد وما ولد، هذا يدل على القدرة. لقد خلقنا الإنسان في كبد يدل على القدرة، وأنك تحت القدرة. لقد خلقنا الإنسان في كبد، كلما وجدت تعبا في أي شيء تذكر أن الله هو القادر على كل شيء، وأنك تحت قدرته. قال: وما أعطيه الإنسان من حواس، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين، مع عدم تنبه الإنسان الكافر لشيء من ذلك. هذه آيات حول الإنسان، لكن أيحسب أن لن يقدر عليه أحد؟ أيحسب أن لم يره أحد؟ هو في جهله، مع أن الآيات واضحة. وفي المقطع الثاني المبدوء بقوله تعالى: فلك تحمل العقبة، المطلع الخبري المنفي، ونفي سعي الإنسان الكافر للنجاة من النار. فلك تحمل العقبة، والعقبة في اللغة مكان يكون في الجبل وكذا يصعب المشي فيه، شبه الطريق الموصل إلى جنة الله سبحانه وتعالى بالعقبة. وفصل في هذا ابن عاشور رحمه الله، وهذا يعرفه أهل الجبال أكثر. فلك تحم العقبة، وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة. طالما أنك أعطيت الحواس وأنت مقدور عليك محاسب، إذن اعمل لتنجو. فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، إلى آخر ما ذكر، مع بيان بعض المنجيات كما هو ظاهر في الآيات ومصير الفريقين. ومن اللطيف أن السورة كتمت عليهم نار مؤصدة، أي مغلقة، مع أن الكافر في أول السورة كان متفلتا يقول: أهلكت مالا لبدا، أيحسب أن لم يره أحد؟ وقال قبلها: أيحسب أن لن يقدر عليه أحد؟ فهو متفلت، يحبس يوم القيامة هذا الحبس. نسأل الله السلامة. وفي سورة الشمس تقسم إلى مقطعين: قسمي فخبري. أما القسمي ففيه القسم أطول قسم في القرآن، وأظنه لا يخفى عليكم أنه أطول قسم في القرآن، على أمرين عظيمين: قد أفلح من زكاها، وقد خاب من دساها. وزكاها أي طهرها ونماها، فيها معنى التخلية تطهير، فيها معنى التحلية النماء، وهذا واضح، وأظن أن غالب الناس يعرفون هذا. لكن خاب من دساها ربما يخفى معناها على القارئ. دساها هي التي نستخدمها اليوم، نقول دس الشيء، يقول دسه، دسه أي أخفه بالعامية عندنا في الحجاز وربما في مناطق أخرى، يدسه أي يخفيه، وفي الآية الأخرى يدسه في التراب يخفيه. والله بعد أن قال قد أفلح من زكاها ذكر مقابلا ليس مقابلا تماما، عكس التنمية والتطهير التلويث التنجيس والطمس، أو عكس التنمية يعني الإماتة ونحو ذلك، ولكنه قال دساها، عبارة دقيقة، كأنه أخفى نفسه بما يرتكبه من كفر وضلال، غطى نفسه فصارت لا ترى الشمس وضحاها ولا القمر إذا تلاها، وبالتالي لن يكون صاحبها صاحب نفس زكاها. هذه الآيات والشمس وضحاها إلى آخره تعين على التزكية، والتزكية جاء في حديث في معجم الطبراني الصغير وبعض المعاصرين يقويه، أن تزكية النفس هي أن يعلم أن الله معه حيث كان. ولا شك أن هذا علم التزكية قام على هذا، علم التزكية قام على الوصول إلى مقام الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، والدرجة التي أقل قليلا فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ومن أعظم ما يعين على التزكية التفكر في المخلوقات والنظر فيها، وتذكر الله سبحانه وتعالى، تذكر الرب سبحانه وتعالى، كلما رأيت تغييرا في الكون، ليل ونهار، شمس وقمر، سماء وأرض، كل ما تراه يذكر بالله سبحانه وتعالى. وفي المقطع الثاني مطلع خبري وقصة تكذيب ثمود وعقرهم الناقة وإهلاك الله لهم، وأنه لا يخاف عاقبة ذلك الإهلاك ولا يخاف عقباها. فيها قولان، أن الذي ذبح الناقة عقر الناقة لم يكن يخشى العاقبة، أو أن الله سبحانه وتعالى يدمدم عليهم ويهلكهم ويطبقها عليهم، وهو سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل، وجل أن يخاف سبحانه وتعالى، والعظيم العلي الكبير. آخر آية، آخر سورة معنا سورة الليل، قسم إلى مقطعين، قسمي فتعريفي. أما المقطع الأول ففيه القسم بالليل والنهار وخلق الذكر والأنثى أو خالقهما، لأن الله قال والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق، فهذه ما تحتمل الموصولية فيكون القسم بالله، أو تحتمل المصدرية فيكون القسم بخلق السماوات والأرض هذا الفعل، والقولان مذكوران في التفسير. على اختلاف سعي الناس في الدنيا، ذكرت هذه المخلوقات أو أقسم بهذا الذي أقسم به إن سعيكم لشتى. وهذه السورة مع قصارها تلخص أحوال الناس، فمنهم الميسر لليسرى ومنهم الميسر ويريته لم ييسر، منهم الميسر صلى الله السلام والاعتراض على حكم الله، منهم الميسر لليسر تجده يسير في الشر وتتيسر أموره، كلما طغى كلما فتحت له الأبواب وزادت قوته، هذا والعياذ بالله نذير شؤم تيسير للعسرى. وفي المقطع الثاني المطلع التعريفي وبيان أن الهدى على الله، إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى، وبيان صفة الذي سيجنبها، سيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى وسوف يرضى. نكتفي بهذا ونجعل الغد، لعلنا نحاول أن نكمل السورة كلها في الغد، إن يوم الجمعة يوم مبارك وفي ساعة إجابة، لعلها تكون تلك الساعة، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن كان عندكم سؤال أو مشاركة أو تعقيب أفرحوا به. طبعا من عنده شيء من هذا يرفع يده فأتيح له الحديث. بسم الله، الشيخ إبراهيم العبيد، تفضل يا أخي. أتيح لك الصوت. أو أن الصوت رفع خطأ. السلام عليكم. وعليكم السلام السلام عليكم. ورحمة الله وبركاته. جزاك الله بالخير شيخ محمد. الله يسلمك. الله يحفظ. فضلا بس أريد اسم الكتاب الذي ذكرت عن علم المناسبات وقلت أنه لم ينشر، أنه يوجد على الشبكة، هل ذكرت اسمه مرة أخرى؟ مناسبات إيش بالضبط؟ ذكرت عن مناسبات السور، الظاهر مناسبات السور ذكرته، والله قلت أنه لا يوجد إلا على الشبكة. لو سألتني إيش اتغديت اليوم أقول لك ما تغديت. غفر الله لك ولوالديك. لعلك إذا ذكرت، والله ذكرت أنت في المناسبات، ولا أريد أني أداخل في نفس الوقت، ولا حقيقة ذكرت أنت بسرعة ولا تفسير مهايمي. تفسير مهايمي، أيوة هذا هو، هذا هو أجابة إحدى الأخوات جزاها الله خيرا. تفسير مهايمي تفسير نفيس جدا ودقيق جدا ومختصر، أطول من الجلالين وأصغر من البيضاوي، ومليء بالمناسبات. أحيانا تعجب من دقة كلامه جدا، ولكن يحتاج إلى يعني ضبط النص، يحتاج إلى جهد. لغته صعبة، هو معاصر للبقاعي، وأسلوبه يشبه أسلوب البقاعي مع اختلاف في النتائج وفي الوسائل وفي المعلومات. وهو من علماء الهند، وقد ذكر حوله كلام في بعض الآراء العقدية أو كذا، ربما هذا زهد فيه، لكن كتابه هذا يعني كتاب عجيب. وينقل عنه جمال الدين القاسمي في تفسيره محاسن التأويل. شكر الله لكم. الله يسلم. طبعا هذا الكتاب يعني يمكن أن تكتب عنه عدة دراسات بالمقارنة مع البقاعي، لأن بينهما تشابها في أشياء متعددة، في تفسيرهما للبسملة اكتفاء لأثر القشيري، كل مرة كل سورة يفسران البسملة بما يتناسب مع السورة، ويختلفان في تفسيرهما، لا يتوافقان في شيء، لكن الفكرة واحدة، وهكذا في أمور أخرى. وجزا الله أختنا خيرا في إجابة عن تفسير المهايمي. طيب، يبدو أنه لا توجد أسئلة أخرى، فنكتفي بهذا القدر والحمد لله، ونراكم على خير إن شاء الله في الغد.